الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فصور ثم أمات فأقبر ثم إذا شاء أنشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الذي كتب الفناء على البشر وأنزل على عباده الآيات والعبر، ففاز من عظمه وبعظاته اعتبر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد البشر والشفيع يوم المحشر. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحابته، وسلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا عزَّ في الدنيا، ولا فوز في الأخرى، ولا فلاح في الدارين إلا بالتقوى. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معشر المسلمين، روى مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به البغلة فكادت أن تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة، فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال: متى ماتوا؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال القرطبي: وإنما حادت البغلة لما سمعت صوت المعذبين، وإنما لم يسمعه من يعقل من الجن والإنس لقوله لولا ألا تدافنوا، فكتمه الله عنا بحكمته ولطفه لغلبة الخوف عند سماعه، فلا تقدر على القرب من القبر للدفن، إذ لا يطاق سماع شيء من عذاب الله في هذه الدار لضعف هذه القوى. نعم أيها الكرام، إنها القبور مثوى كل حي غدا، تلك المساكن والدور التي سيمكث الإنسان فيها مددا طويلة ودهور، فمكثه في الدنيا بقدر، ويرتحل بعد ذلك إلى القبر ليسكنه إلى يوم الحشر. هل وقفت يوما على مقبرة فرأيت ما فيها من المعالم؟ أما إنك حينها لن ترى إلا أحجارا وترابا، لكن تلك البقاع قد ضمت خلائق لا يحصيهم إلا الله، فأكثر خلق الله من بني آدم هم في القبور، ومن هم على ظهرها اليوم فعما قريب هم إلى بطنها صائرون. لو قدر لك ربك أن تطل على المقبرة فسترى قبورا متجاورة، ولكن كم بين قبرين متجاورين، أحدهما في نعيم عظيم وآخر بجواره في عذاب مقيم. إنها القبور ليس منها مفر ولا عنها مهرب، يموت الأغنياء والفقراء، يموت الملوك والرؤساء، يموت الصالحون والأنبياء، يموت الكبار والصغار والرجال والنساء، الجميع مرده إلى القبر. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إنها القبور أول منازل الآخرة وأول مقر النعيم أو العذاب. ذلكم المثوى الصغير لربما كان روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إنها المقر الذي أفزع الصالحين وأطار النوم عن عيون العابدين. وقف عثمان رضي الله عنه على شفير قبر فبكى، فقيل: ما لك رحمك الله تذكر الجنة والنار فلا تبكي وترى القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وسمعته يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. سلوا القبور سلوا القبور عن حسان الوجوه ما فعلت بحسنهم، سلوها عن الناعمة أجسادهم ما فعلت بهم، سلوها عن سكانها من منهم اتسعت وصارت له جنة، ومن منهم ضاقت عليه أرجاؤها وصارت حفرة. كم من امرئ اليوم يخاف الوحدة ويخشى الظلمة، وسيكون يوما في القبر وحده، وسيأكل التراب خده. والإشكال ليس في الموت، فكل حي سيموت إلا الحي الذي لا يموت، ولكن الرزية والقضية ماذا بعد الموت؟ إننا ونحن نسمع عن الآخرة وأحوالها، فإن الآخرة ليست بعيدة، بل ما هو إلا أن تموت، وما أكثر العوارض والأسباب. ومن بعده تبدأ عليك الآخرة، وأول مراحلها مرحلة البرزخ حين يمكث المرء في القبر. لقد ورد في الأحاديث أن المرء إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. نعم، يفيق إفاقة برزخية، يفيق وإذا به حقا في عداد الموتى. الدنيا بأحلامها وأمانيها انتهت، وها هو يودع في قبره. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فيأتي الملكان العظيمان فيقفان عند رأسه ليسألانه أسئلة ثلاث، هي على كل صغير وكبير يسيرة، لكنها في ذلك الوقت يجيب عليها المرء على قدر طاعته لله وقيامه بحقه. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيا لله، كم من إنسان سيطرق سمعه ذلك السؤال وأنت منهم، فليت شعري كيف ستكون الإجابة. وكأنك بذلك المؤمن الذي أمضى حياته في طاعة مولاه، كابد وصبر وأطاع ربه حتى أتاه اليقين، كأنك به والأسئلة تعرض عليه، ينطلق مجيبا بلا تردد ليقول ربي الله، نبي محمد، وديني الإسلام. عندها يوسع له في قبره مد بصره، ويملأ عليه خضرا، ويفرج له فرجة فيرى منها الجنة، فيقال هذا مقعدك، هذا مقعدك من الجنة، فيرى مسكنه فيها، فيقول ربي أقم الساعة، ويكشف له عن النار، فيقال هذا مقعدك من النار لو أسأت. ويأتي الآخر، الآخر الذي لطالما عصى ربه في الدنيا، الذي لطالما عصى ربه في الدنيا وجاهر بعصيانه وفسوقه وتكبره، ظن الدنيا طويلة فسوف وعصى المولى وللمعاصي اقترف، ما علم أن الدنيا دار ممر، فما انتبه إلا وهو في القبر. فيسأله الملكان فيحار جوابا ويحيد عن الصواب صفحا، ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الجن والإنس، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فيا لله، ما له من موقف ما أصعبه، ومن نهاية ما أبأسها. هما جوابان، هما مصيران، هما مساران، هما نهايتان. فاختر لنفسك اليوم مسارك، مسارك غدا، وأعد بصالح اليوم، بصالح عمل اليوم جوابك غدا. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخرة. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ندب الرسول الكريم عليه السلام العباد لزيارة القبور، وحث على القدوم عليها مرة بعد أخرى، لأن المرء بزيارتها يذكر سرعة الفوت وقرب الموت، فيقلى الدنيا ويقبل على الطاعة، ويزهد بالفانية ويقدم للباقية. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وما الظن بعبد يرى حفرة هو صائر غدا لمثلها، إلا أنه سيعد العدة للنقلة إن كان في القلب حياة. كذا جاء التوجيه النبوي. أما الحال اليوم فقد اختلفت لدى كثير منا، لا نزور المقابر، وإن زرنا فلأجل دفن قريب، نخرج بعد ذلك سراعا بلا تفكر ولا اعتبار، ندخل المقابر والقلوب قد ران عليها الغفلة، بل نقف حتى على شفير القبر والقلوب لقسوتها لا تنزجر. أحاديث جانبية واتصالات هاتفية وضحكات متعالية، والمتعظ المعتبر قليل، وأي قليل. وتالله ما هكذا كان السلف، وما لأجل هذا أمرنا بزيارة القبور. لقد وقف رسول الله عليه السلام على قبر فذرفت عيناه وقال لمن حوله: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. ولقد نقل عن السلف أن زيارتهم للقبور تدفعهم لطاعة الله بعد ذلك مدة، وكان قائلهم يقول: لقد رأيت اليوم مشهدا لا أزال أعمل له. قال العيني رحمه الله: وكانوا إذا حضروا جنازة يلقى أحدهم حبيبه أي في المقبرة ولا يقبل عليه إلا بالسلام حتى يظن أنه واجد عليه، وكان يبقى أثر ذلك عندهم 3 أيام لشدة ما يحصل في قلوبهم من الخوف والفزع. انتهى كلامه. وينبغي لمن زار المقابر أن يحذر من الوطئ على القبور أو الاتكاء عليها، فإن لها حرمة، ولا أن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى ثيابه فتحرق جلده، خير من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. وعليه أن يبتعد عن الدنيا والحديث فيها، وأن يجمع قلبه للعبرة والفكرة، فيرى القبور كيف ضمت الرفيع والوضيع والصالح والطالح، وعلى شفيرها انتهت آمالهم، كل واحد منهم في داخل قبره مضى، وفي نفسه وقلبه من الهموم والآمال والأعمال ما مضى وخلفه. كيف ألقاهم في القبور أحب الناس إليهم، وكيف هذا القبر بصغره قد يكون جنة إن نعم صاحبه، وأن يستشعر أن هذه القبور هي المسكن إلى يوم النشور، فمن دخلها فلا رجوع. وقد قيل لغلام: أين عمران البلد؟ فأشار إلى المقبرة، فقيل: كيف؟ فقال: من ذهب إليها لم يرجع منها. ويتذكر أنه اليوم دخل المقبرة بقدميه، دخلها حاملا، وسيدخلها عما قريب محمولا. وما أقرب هذا اليوم، فكم من امرئ وضع رأسه لنومه فما رفعه، وآخر لبس ثوبه فما خلعه، وآخر أعد لأمر فما أدركه. والمكث في الدنيا إنما هو قليل، وسيأتيه الرحيل عما قريب، فطوبى لمن أعد وللموت استعد، وعمر آخرته وأصلح عمله. ألا كل حي هالك وابن هالك، وذو نسب في الهالكين عريق. وبعد أيها المبارك، فيا من أحسنت بناءك وزوقت دارك وأوسعت فناءك، هلا سعيت لإصلاح قبرك؟ ويا من حزت الأموال وكاثرت بالأولاد وفاخرت بالدنيا، أما إنك ستثوي في القبر بلا مال ولا ولد ولا صحبة ولا تلد، ليس ثمة أنيس إلا صيام وصلاة وصدقة وقرآن وعمل ترضي به الرحمن. فالآن ما دمت في الإمكان، نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، وتفنى مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.